أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله إله الأولين والآخرين. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمامنا ونبينا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز واصفا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال سبحانه وتعالى عن آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم مذكرا الناس بآل بيته: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. آيات وأحاديث وردت في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات وأحاديث وردت في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالله عليكم من جمع الله له الشرفين، جمع الله له شرف الصحبة، وجمع له مع ذلك شرف القرابة. إنهم أناس اختارهم الله تبارك وتعالى على علم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو إذن اصطفاء، يصطفي الله تبارك وتعالى من عباده من يراه أهلا لذلك الاصطفاء سبحانه وتعالى. إن حديثنا في هذه الليلة عن شخصية جمعت شرف الصحبة وشرف القرابة. وأي قرابة؟ أقرب القرابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من قبله وقبل أخيه. إن الله تبارك وتعالى رزق نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 7 من الولد، 3 من الذكور و4 من الإناث. أما الذكور فقدر الله تبارك وتعالى أنهم ماتوا جميعا قبل الحلم، وأما الإناث فتزوجن جميعا. الكبرى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها أبو العاص بن الربيع، فأنجبت له عليا ومات صغيرا، وأنجبت له أمامة، وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة، وانقطع نسل أمامة، فانقطع نسل زينب، ثم رقية، وتزوجها عثمان بن عفان ولم تنجب لعثمان، وتوفيت رضي الله عنها، فانقطع نسل رقية. ثم بعد رقية أم كلثوم، وتزوجها عثمان وأنجبت له عبد الله ومات صغيرا، وأنجبت له زينب وأيضا انقطع نسلها. ثم بعد ذلك فاطمة، وهي رابعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له أربعة من الولد، ذكران وأنثيان، أما الذكران فهما الحسن والحسين، وأما الأنثيان فهما أم كلثوم وزينب. أما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت له زيدا ورقية، ومات صغيرين، وماتت زينب أم كلثوم، وانقطع نسل زينب أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة. وأما أم كلثوم أو أما زينب بنت فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وانقطع نسلها كذلك. فلم يبق للنبي نسل صلوات ربي إلا من ابنته فاطمة، ولم يكن لفاطمة نسل إلا من قبل الحسن والحسين رضي الله عنهما. فهذان هما وذريتهما من يستطيع أن يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف، وأي شرف. نعم والله إنه شرف للإنسان أن ينتسب إلى هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك ضرب وسجن وشهر به، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتسابه إليه وليس منه. إلى هذه الدرجة. فحديثنا إذن عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديثنا عن رجل يقول جدي رسول الله، عن رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد من سادات المسلمين، إنه أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا الرجل الذي يشرف على الخلق بأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمه فاطمة، وأن أباه علي، وجدته خديجة رضي الله عنهم أجمعين. إن حديثنا عن الشهيد السعيد، إن حديثنا عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، إننا سنتكلم عن أبي محمد رضي الله عنه وأرضاه. الحسن ابن علي كان أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قد رأيت الحسن بن علي وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر مع علي يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الحسن ابن علي يلعب مع الصبية، فجاءه أبو بكر ثم أخذه وضمه إليه، ثم قال مرتجزا: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. فكان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن الحسن والحسين كانا يشبهان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحسن فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى بطنه، وأما الحسين فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل. فالحسن على كل حال هو أشبه الناس مطلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلقته. ولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، وكان علي رضي الله عنه تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، ثم رزقهم الله تبارك وتعالى بالحسن وهو باكورة هذا الزواج المبارك، فأنجبت فاطمة الحسنة. فأول ما أنجبته قيل إن علي رضي الله عنه سماه حربا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليراه فقال أعطوني ولدي لأراه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ماذا أسميتموه؟ فقال علي أسميته حربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الكريم الذي دل عليه خلقه ودل عليه فعله رضي الله عنه وأرضاه، فهو حسن الخلق، حسن الفعل، حسن الإيمان، حسن في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه، أي أخذ تمرة صلوات ربي وسلامه عليه ثم مضغها وأخرج طعامتها، ثم أخذها بأصبعه فمررها في فم الحسن يتطعمها. وهذه سنة كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم في من يولد للمسلمين، أنه كان يحنكه بالتمر. واختلف أهل العلم في هذا التحنيك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يحنك كل صالح، أي إنه إذا ولد اليوم ولد هل يشرع تحنيكه، أم أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه شخص مبارك صلوات ربي وسلامه عليه. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أصحاب النبي كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي إذا ولدوا ليحنكهم، لأنه رجل مبارك بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ثم حنكه صلى الله عليه وسلم وعق عنه، ولم يأذن لعلي أن يذبح عن الحسن، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وذبح عن الحسن كبشا، وهذا جائز، وذلك أن الذكر يذبح عنه كبشان ويجوز أن يكتفي بكبش واحد، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كان الحسن كما قلنا شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان وسيما جميلا، وكان دينا ورعا جوادا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكان علي بن أبي طالب يوما يقول للحسن يا بني إني أحب أن أسمعك تخطب، تخطب الناس، أحب أن أسمعك وأنت تخطب. فقال الحسن يا أبتي إني أستحي أن أخطب حيث أراك، يعني أراك وأخطب ما أستطيع، احتراما لأبيه. فجاء علي يوما وجلس خلف الناس بحيث لا يراه الحسن، ثم قام الحسن وخطب خطبة بليغة فصيحة، فلما قضى قال علي رضي الله عنه ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إي والله الذي لا إله إلا هو، ذرية بعضها من بعض، أليس جده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ بلى إنه كذلك. الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان من أكرم الخلق. في يوم من الأيام مر برجل يدعو ويسأل الله تبارك وتعالى، فإذا هذا الرجل يقول اللهم إني أسألك 10,000 درهم، لعله محتاج إلى هذا المال، فقال اللهم إني أسألك 10,000 درهم. فذهب الحسن إلى بيته وأتى بعشرة آلاف وأعطاها إياه استجابة منه لدعاء هذا الرجل لربه تبارك وتعالى. ومن كرمه رضي الله عنه وأرضاه أنه قاسم الله ماله ثلاث مرات، يعني يأتي في يوم من الأيام ثم يجعل ماله قسمين، نصف بالنصف ثم يتصدق بنصفه، فعلها ثلاث مرات وتصدق بماله كله مرتين في حياته، تخلص من ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى ثم رزقه الله، وهكذا فعلها مرتين، تصدق بماله كله وقاسم الله ماله ثلاث مرات رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وردت أحاديث ونصوص في فضل الحسن رضي الله عنه، وقبل أن نتكلم عن هذه النصوص الخاصة به نتكلم عن النصوص العامة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جاءوا إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ الله جل وعلا يقول: صلوا عليه، كيف نصلي عليك؟ فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. والحسن من آل محمد ولا شك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الطريق فرأى الحسن يأخذ تمرة من الصدقة فأخذها منه وقال: كخ كخ، ثم قال: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهو من أخص آل محمد صلوات ربي وسلامه على محمد. الحسن بن علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، الحسن من رؤوس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، ثم ذكر الثقل الثاني وقال: آل بيتي. فهو من ذلك الثقل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برعايته وعنايته والعناية به وحفظه واحترامه ومحبته. هذا هو الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كان النبي يوما في بيت عائشة فدخلت عليه فاطمة فدعا عليا، فجاء علي ثم جاء الحسن ثم جاء الحسين، ثم جللهم بكساء، أي غطاهم بعباءته بشته، غطاهم صلوات ربي وسلامه، علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل البيت، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فدعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحسن بن علي في يوم من الأيام جاء وفد من نجران وكانوا نصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في عيسى، فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى العقيدة في عيسى، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وعرفوا ما هو عيسى ومن يكون عند المسلمين، ولكنهم عاندوا وأبوا أن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. عندها أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم إلى المباهلة فوافقوا، فقال الموعد غدا، فجاء النبي من غد صلوات ربي وسلامه عليه، ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى نصارى نجران الجدة في عيني النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله أبوا المباهلة، وقال لا نباهلك ولكن أرسل معنا من يعلمنا. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح. الحسن والحسين اجتمعت فيهما فضائل، نصوص جاءت فيهما معا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أي فضل أعظم من هذا؟ سيدا شباب أهل الجنة، فيطلق عليهما النبي صلى الله عليه هذا اللفظ الكريم سيد، وسيدا شباب أهل الجنة جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وليس هذا لأجل أنهما ابناء النبي، لا لا ليس الأمر كذلك، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لما وقر في قلبه وقلب أخيه من التقوى والإيمان والدين، بحيث ارتفع إلى هذه الدرجة المباركة عند الله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن عمر يوما في المدينة، فجاءه رجل يسأله، فقال له يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في قتل المحرم للذباب في المسجد؟ يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب خاصة إذا كان في المسجد؟ فقال له عبد الله بن عمر من أين أنت؟ من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. فقال عبد الله بن عمر عجبت لكم أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن قتل الذباب في المسجد؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه للحسن والحسين اللهم أعوذ بكلمات الله التامة، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعوذ بهما الحسن والحسين، ثم يقول بهذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فكان يعوذهما صلوات ربي وسلامه عليه بما يعوذ به إبراهيم إسماعيل وإسحاق. وقال لهما يوما اللهم إني أحبهما، من أحبهما أحبني ومن أبغضهما أبغضني، هكذا يعلنها صلوات ربي وسلامه عليه. هذان هما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحسن وما ورد فيه خاصة، فقد جاء في يوم من الأيام الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، وهي صلاة العصر، يقول شداد ابن أوس، يقول سجد النبي في الصلاة فأطال السجود حتى خشيت أن يكون قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أطال شيء غير طبيعي زيادة عن الطبيعي في هذه السجدة، يقول فرفعت رأسي لأرى، فإذا النبي ساجد وإذا الحسن على ظهر النبي راكب، يقول فسجدت مرة ثانية، اطمأن قلبي أنه ما في إلا الخير، يقول فسجدت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سأله أصحابه الذي لم يرفعوا رؤوسهم ولم يروا شيئا، فقالوا يا رسول الله أطلت السجود، فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى ينتهي، فلما قضى ونزل رفعت رأسي من السجود. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. الحين بمعاذ لو سويتها في المسجد الآن، وجاء ولدك وارتحلك وأنت ساجد وأطلت السجود وعلم الناس ذلك، ماذا يصنعون؟ شكوا بالأوقاف على طول مباشرة. صحيح، لأن هذا نظر الناس. لكن شوفوا فقه النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلم، يقول إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى قضى. لما شبع الولد ونزل من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، فاللهم إنا نشهدك على حبهما، اللهم إنا نشهدك على حبهما، اللهم إنا نشهدك على حبهما. وقال له يوما خاصة: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، يعني الحسن ابن علي. وكان النبي يوما جالسا ومعه الأقرع بن حابس سيد من سادات بني تميم، فجاء الحسن فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وقبله، فاستنكر الأقرع بن حابس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون أولادكم؟ قال النبي: نعم نقبل أولادنا. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. وفي رواية أنه قد ظهر يعني الشعر في وجوههم، ما قبلت أحدا منهم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، هكذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يحمل الحسن بن علي، ثم قال للناس، والحسن كان صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللحسن 7 سنوات عمره. في يوم من الأيام صعد النبي المنبر وهو يحمل الحسن، ثم قال للناس: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحققت نبوءة النبي كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. أبو هريرة لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد عهد طويل، كان أبو هريرة جالسا مع جماعة من الناس، ومر الحسن وسلم عليهم، قال: السلام عليكم. فردوا عليه السلام ولم يرد أبو هريرة سألنه، لم يسمع. فلما تحرك الحسن جاوزهم قال رجل لأبي هريرة: سلم الحسن بن علي ولم ترد عليه السلام. قال: أين هو؟ قال: هذا. فذهب إليه الحسن أبو هريرة فقال: وعليك السلام يا سيدي، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يقول: السلام عليك يا سيدي. وجاءه يوما أبو هريرة فقال له: يا أبا محمد، اكشف لي عن سرتك. قال: ولماذا؟ قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل سرتك، فأريد أن أقبل مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف له الحسن عن سرته، فقبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ورآه النبي يوما صلوات ربي وسلم، وكل هذه الحديث أذكرها صحيحة. رآه النبي يوما صلى الله عليه وسلم ورأى الحسين، الحسن والحسين صغيرا، فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا، يشير للحسن، مني وحسين من علي. يعني هذا أشبه به وحسين أشبه بعلي، وهكذا كان. فكان الحسن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسين أقرب إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما عبادته رضي الله عنه وأرضاه، فكان كما ذكر، ذكر هذا عنه وذكر عن علي بن الحسين، وأيا كان فلا يستبع أن يكون فعل هذا الحسن وفعل هذا علي بن الحسين. يقول: كان إذا توضأ أحيانا يتغير لونه، فيقولون له: ما لك؟ فيقول: حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه، حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. وجاء عن علي بن الحسين أنه كان يقول لما تغير لونه قالوا: ما لك؟ قال: أتدرون من سأناجي؟ إني سأناجي الله سبحانه وتعالى. فيستشعر الخوف والرهبة والحب عندما يأتي ويقف بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وهكذا علاقة بين العبد وبين ربه في الصلاة، بخلاف صلاة كثير من المسلمين اليوم لا يستشعرون هذا الدخول بين يدي الله تبارك وتعالى والمناجاة التي كان يلتذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقول لبلال: أرحنا بها. كان يرتاح إذا دخل في صلاة لأنه يشعر بهذه المناجاة صلوات ربي وسلامه عليه. كان الحسن بن علي إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه إلى أن تشرق الشمس، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إنهن أمهات المؤمنين وزوجات جده صلوات ربي وسلامه عليه. الحسن بن علي ذكروا أنه حج 25 مرة، وذكر أنه حجها ماشيا على قدمه رضي الله عنه وأرضاه. أما زهده فقد كان خليفة للمسلمين وأميرا لهم، فتنازل عن هذا كله في سبيل جمع كلمة المسلمين، ولذلك سمي العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة بعام الجماعة، لأنه لم شمل الأمة بعد أن كان قد تفرق. الحسن بن علي قال يوما: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها اتقاء وجه الله. يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، لا يتنازع لأجل كرسي على يقاتل أو غير ذلك أبدا، ترك هذا كله لوجه الله تبارك وتعالى. ومن زهده قوله: لكسرة أو لكسرة من خسيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء تكفيني، وطرة من دقيق الثوب تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني، أي تكفيني ليكون كفنا لي. ويقول رضي الله عنه: يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. نعم، الذي يغتر بظل زائل لا شك أنه أحمق. الحسن ابن علي رضي الله عنه مر على جماعة من الفقراء وإذا يأكلون كسرا من الخبز لفقرهم وحاجتهم، فلما مر عليهم الحسن سلم عليهم، فقالوا له: تفضل معنا. فقال: نعم. فجاء وجلس معهم متواضعا لله جل وعلا، وأكل منهم من هذه الخبيزات، من هذه الكسر. فلما قضوا أكلهم قال: الآن أنا أدعوكم فتفضلوا معي. فأدخلهم بيته وأكرمهم رضي الله عنه وأرضاه. وجاء هذا الفعل عن الحسن كذلك مع أطفال صغار، صبية مر عليهم وهم يأكلون فقالوا له تفضل، قال نعم، فجلس معهم وأكل معهم ثم دعاهم إلى بيته ثم أطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. الحسن بن علي جاءه رجل من أهل الشام، وكان في أهل الشام نواصب، والنواصب هم من كانوا يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمر الحسن يقول هذا الناصبي الشامي يقول فلما رأيته وإذا وجهه مسفر يقول وفيه نور، ودخل إلى قلبي فقلت من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي. يقول فتذكرت بغضي لعلي، يقول فجئته وسببت عليا، وسببته يقول لبغضي لعلي، يقول هذا الشامي يقول فسببته وسببت عليا، فلما سكت ولم يرد علي، يقول فلما سكت قال لي الحسن كأنك غريب، لست من أهل هذه البلاد؟ قال الرجل نعم أنا لست من هذه البلاد. قال من أين؟ قال أنا من الشام. قال الحسن إن احتجت إلى منزل أنزلناك، وإن احتجت إلى طعام أطعمناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك. هذا بعد أن سبه وقال له مثل هذا الكلام، ولكن كما قال علي ذرية بعضها من بعض. قال الرجل فانصرفت عنه، وما على وجه الأرض أحب إلي منه، أي من الحسن، بهذه الكلمات كظم غيظه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مصداق الآية تماما، طبقها الحسن فكان له ما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك. الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه تولى الخلافة بعد استشهاد علي رضي الله عنه، وذلك في رمضان 40 من الهجرة. بايع الناس أهل الحل والعقد، بايعوا الحسن بن علي وتمت له البيعة. وكان قبل ذلك وقع خصام وحرب وقتال بين علي ومعاوية في صفين. فلما استلم الخلافة الحسن بن علي أرسل إلى معاوية قال تعال نتصالح. إلى متى؟ تعال نتصالح. فتصالح الحسن مع معاوية وقال هذه الخلافة لك، المهم أن تجتمع كلمة المسلمين، أنا لا أريد الخلافة، لك الخلافة يا معاوية وتجتمع كلمة المسلمين، هذا أهم شيء. وفعلا كان هذا بعد 6 أشهر فقط من استلامه للخلافة، وتنازل وجمع الله المسلمين مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي 49 من الهجرة أكل الحسن بن علي طعاما وقد جعل فيه سم، فذهب إلى الخلاء ثم لفظ ما أكل وشعر بالسم يسري في جسده فمرض. فعاده أخوه الحسن الحسين، عاده فقال له من سقاك السم؟ قال وماذا تريد من ذلك؟ أتريد أن تقتله؟ قال الحسين نعم. قال هذا بيني وبينه عند الله سبحانه وتعالى. ثم توفي شهيدا سيدا رضي الله عنه وارضاه 49، وصلى عليه سعيد بن العاص وكان له من العمر 46 عندما توفي، وصلى عليه والي المدينة سعيد بن العاص ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. وبعد موته كان أبو هريرة يمر على الناس ويقول: يا أيها الناس، مات اليوم سيد المسلمين فابكوا. وكان يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ذهبت هذه النسمة الطيبة المباركة إلى بارئها، إلى جنات النعيم، رفقة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.